إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين، وحجةً على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصَّر به من الجهالة، وكثَّر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر، ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، روى البخاري في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، وكان صاحب سر لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قال حذيفة: كنا جلوسا عند عمر رضي الله تعالى عنه، وذلك في خلافة عمر. قال: فقال لنا عمر: أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ قال: فقال القوم: كلنا سمعناه. فقال عمر: لعلكم تعنون فتنة الرجل في نفسه وأهله وماله. قالوا: نعم. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، لكني أعني الفتن التي تموج كموج البحر، يعني الفتن العظيمة التي تموج بالناس ولا يكاد أن يفلت منها أحد. قال حذيفة: فقلت: أنا سمعته. قال: أنت لله أبوك، فما سمعته؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وفي رواية: عودا عودا، يعني أنها تعود عليه مرة بعد مرة. قال: تعرض الفتن على القلوب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. قال: حتى تصير القلوب على قلبين، على قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. بمعنى أن بعض القلوب إذا قبلت الفتنة، إذا مرت به فتنة تدعوه إلى نظر حرام فقبلها، نكت في قلبه نكتة سوداء. وإذا مرت به فتنة تدعوه إلى مال مشتبه، رشوة عرضت عليه، أو مال حرام، أو مساهمة محرمة، أو بيع لشيء حرام، قال: فإنه ينكت فيه نكتة سوداء. أو عرض عليه فتنة تتعلق بطلب طلبه ولده، وكان طلبا محرما، قال: يا أبي ضع لنا القنوات الفلانية المحرمة كما يضعها الناس، يا أبي افعل لنا كذا، فيطيع أهله وولده في الحرام، فينكت في قلبه نكتة سوداء. قال: فأيما قلب أشربها، قبل هذه الفتن وطاوعها ومضى معها وقال: كل الناس يفعلونها فأنا أفعل مثلهم، نكت فيه نكتة سوداء حتى يكثر السواد عليه، فيصبح كالكوز مثل الكأس الذي صنع من الطين، ثم يكون مقلوبا على وجهه فيصبح مظلما تاما. قال: كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يصبح هذا القلب يقبل على المعاصي دون أن يتحرك قلبه في إنكارها، يصبح كل يوم ينظر إلى المعصية بعينيه دون أن يشعر أنه الآن يعصي الله، يصبح كل يوم يدخن وفي كل ساعة دون أن يستشعر أنه في كل سيجارة يشاء من الأموال. عرضوا عليه فتنة النساء، قالوا: نزوجك من شئت من نساء مكة حتى يكون عندك 10 نساء. وهو عليه الصلاة والسلام يسمع هذه العروض، ولم يكن في ذلك الوقت شيخا كبيرا قد أدبرت عنه الدنيا وأقبل إليه الموت، وإنما كان في عنفوان شبابه، وكان في 40 عليه الصلاة والسلام، والنفس تشتهي وتتمنى. فعرضوا عليه فتنة المال، ثم عرضوا عليه فتنة النساء، ثم عرضوا عليه فتنة الملك والسلطان. قالوا له: نعطيك منصبا، لكن دع مبادئك، وافقنا على ما نريد منك، أعطنا الأقوال التي تنصرنا، أفتي بما نريد، كن معنا على الخط معنا، نعطيك ملكا ومنصبا، ونأذن لك بأن تكون من بيننا عزيزا مكرما ظاهرا، ونعطيك مالا ونعطيك نساء. وقال الله جل وعلا في هذا لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. يقول الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام: هذه العروض التي عرضت عليك، وهذه الفتن التي تأتي بين يديك، هذه الأموال والنساء والملك والسلطان، هذه تتمناها النفس البشرية وتميل إليها، وربما ضعفت النفس عن مبادئها وعن ثباتها. ولولا أن ثبتناك وجعلنا الإيمان في قلبك أعظم من هذه الأموال، وجعلنا حبك لربك أكبر من هذه الدنيا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ثم بين الله جل وعلا أن الذي يفتن يعاجل بالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة، فقال جل في علاه: إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، يعني نذيقك عذابا مضاعفا في حياتك وفي مماتك. وحاشاه بأبيه وأمي سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام من أن يضل عن سبيل الله جل وعلا. أيها المسلمون، إن كلام ربنا جل وعلا عن أنبيائه وثناءه جل وعلا عليهم وذكره سبحانه وتعالى لما يتعرض له من فتنة، ثم يذكر ربنا جل وعلا ثباتهم، إن هذا كله مدرسة لنا لأجل أن يثبت المرء على دينه. وذكر الله تعالى أحوال الأنبياء في كتابه، فذكر الله جل وعلا من قصصهم وقصص أتباعهم ما يكون نبراسا لنا في ثباتنا. فلا يحل لامرئ أن يترك الكلام عن ما ذكره الله تعالى من قصة القوم الذين كانوا مع موسى عليه السلام. كانوا في أول النهار سحرة فجرة، وصاروا في آخر النهار شهداء بررة، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أقبل أولئك السحرة إلى فرعون وهم يرجون منه مزيد مال ومزيد ملك ومنصب، ويقولون لما دخلوا إلى فرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. يا فرعون، إذا انتصرنا على موسى هذا الذي يريد أن يدعو الناس إلى ترك عبادتك، تعطينا مالا، تزيدنا من هذا المال، نحن إنما أقبلنا لأجله، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم وإنكم إذا لمن المقربين. أنا لا أكتفي أعطيكم مالا، لا، بل أزيدكم أيضا وأعطيكم منصبا، فتصبحون أيها السحرة من جلسائي، وهذا منصب تهفو إليه قلوب الناس. فلما رأوا الحق وألقوا حبالهم وعصيهم وخيلوا إلى الناس من سحرهم أنها تسعى، وألقى موسى عصاه وإذا هي تتحول حية حقيقية تلقف ما يأفكون، فألقي السحرة ساجدين، أيقنوا أن الذي فعلته يا موسى ليس سحرا. نحن نعرف السحر، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن على قريش، فإذا قالوا شعر قال العقلاء منهم: نحن نعرف الشعر، هذا ليس شعرا، إنما تمضي هذه الشبهة على ضعاف القلوب، أما العقلاء فيعلمون أنه ليس شعرا. السحرة يعرفون أنواع السحر، ويعرفون قوة الشياطين، وأن الشياطين يقفون عند حد لا يتجاوزونه، أما هذه العصا فانقلبت حية حقيقية. فألقي السحرة ساجدين قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قالوها وهم الذين جاءوا مقبلين يرجون مالا ومنصبا، نعم قالوها. كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فيلتفت إليهم فرعون ويسوق إليهم أنواع الاتهامات: آمنتم به قبل أن آذن لكم. حتى الإيمان يحتاج نستأذن منك يا فرعون قبل ما نؤمن، أنت اللي تحدد نؤمن أو نكفر. انظر كيف يصل حال بعض الطغاة في التجبر، يقول: لا يحل لكم أن تؤمنوا حتى تستأذنوا مني. وفي عصرنا هناك من يقول: لا تصلوا حتى آذن لكم، ولا تزكوا حتى آذن لكم، ولا تفعلوا حتى آذن لكم. فرعون يقول: آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. وفي آية أخرى: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. هذا مخطط، هذه خلية إرهابية أنتم وإياه، هذا كبيركم وأنتم أتباعه، التخطيط قديم، التخطيط قديم معكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، لأقطعن اليد اليمنى والرجل اليسرى، ولأصلبنكم في جذوع النخل، أعلقكم على جذوع النخل أحياء حتى تموتوا، ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فقال أولئك المؤمنون الذين ما آمنوا إلا قبل لحظات، وهم الذين لم يتربوا مع موسى إلى الآن وقتا طويلا على الإيمان وعلى التوحيد، لكن الإيمان إذا قذف في القلب زاد المرء ثباتا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، لن نجعلك مؤثرا ومقدما على الذي فطرنا، فالذي فطرنا أعظم وأجل. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، اصنع الذي تريد بأجسادنا، تقتلنا تعذبنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. أنت تقول ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، نحن نقول والله خير وأبقى. ويثبت السحرة الذين آمنوا حتى أصابهم فرعون بما أصابهم من العذاب وقتلهم، وكانوا في أول النهار سحرة فجرة، وصاروا في آخر النهار شهداء بررة. وحكى الله جل وعلا في كتابه قصة أصحاب الأخدود، وكيف ثبت ذلك الغلام على إيمانه وهو يتلتل ويجرجر من موضع إلى موضع، ويرى الراهب الذي آمن الغلام على يده يوضع المنشار في مفرق رأسه ويشق باثنين وهو ثابت على دينه، ويرى الوزير الذي آمن على يده وإذا هو أيضا يوضع المنشار على مفرق رأسه ويشق باثنين، ما يصده ذلك عن دينه، يعني يرى شيخه وتلميذه يقتلان ثم يعرض لأنواع القتل فلا يقدر عليه ذلك الطاغية، ثم يصلب ويرميه بقوله بسم الله رب الغلام، يرميه بسهم ويموت، ويؤمن الناس ثم يحفر لهم الأخاديد ويعذبون. ويذكر الله تعالى قصتهم، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. ويذكر الله تعالى من ثباتهم، ويقص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم علينا قصة آخر امرأة منهم قذفت في النار وقد كانت تحمل صبيها ترضعه في زحام الناس وصراخهم، وأولئك الجلاوزة من أتباع ذلك الطاغية يقذفون الناس في النار يحترقون ولا تسمع إلا صراخا وبكاء. فلما جيء بها قيل لها ارجعي عن دينك، فنظرت إلى ولدها وإذا فمه يرضع من ثديها، فكأنها ترددت من الوقوع في النار وكادت أن تطاوعهم، فإذا بربنا جل وعلا يأمر الصبي فيطلق فمه من ثديها ويقول يا أماه اثبتي فإنك على الحق. هذا الثبات الذي ثبت الله جل وعلا به المؤمنين من قبل إنما هو إيمان يقر في قلوبهم، عرف ذلك حتى الكافرون عرفوا ذلك. لما ذهب أبو سفيان إلى الشام في تجارة له في المدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد هادن قريشا فيها في صلح الحديبية، تفرغ النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلح، تفرغ للدعوة وأولئك تفرغوا للتجارة، أمنوا ألا يقطع أحد على الآخر مصالحه. وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام كتابا إلى هرقل من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فقال هرقل ادعوا لي من ها هنا من العرب، أي واحد في دمشق من العرب أحضروه إلي. فلم يجدوا إلا أبا سفيان وعشرة من تجار قريش كلهم كفار، فجاءوا بهم إلى هرقل. قال أيكم أقربكم به نسبا؟ قال أبو سفيان أنا. قال تقدم واجعلوا أصحابه وراءه، وإني سائله مسائل، فإن كذب فأشيروا إلي أنه كذب. وسأله 11 سؤالا، من ضمنها أنه قال له هل يزيد أتباعه أم ينقصون؟ أتباع هذا الرجل الذين أنتم كل يوم تخربون صورته في وجوه في أعين الناس، وكل يوم تشوهون سمعته، وكل يوم تفترون عليه فرية جديدة، كل يوم فرية جديدة عليه، حتى عرضه ما تركتم الافتراء عليه واتهمتم زوجته، كل السبل لأجل أن تنفر الناس عنه سلكتموها. لكن سؤال يا أبا سفيان، أتباعه مع كل هذه الحرب الإعلامية والعسكرية والاقتصادية عليه، أتباعه يزيدون أم ينقصون؟ هذا هو المقياس الحقيقي لانتشار دينه أو عدم انتشاره، أتباعه يزيدون أم ينقصون؟ فقال أبو سفيان، قال بل يزيدون. وقد كان كافرا أبو سفيان في ذلك الحين قبل أن يسلم، قال أتباعه يزيدون، نحن نشوه ونعذب ونقاتل وكل يوم نكتشف مسلما جديدا إن من قريش أو من غيرها، بل أتباعه يزيدون. فقال هل عذبتموهم؟ قال نعم. قال هل يرتد أحد منهم، هؤلاء الذين يؤمنون به ويعذبون ويقاطعون، هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ ما أعجبه الدين، سخطة لدينه بعد إذ دخل فيه؟ قال أبو سفيان، هو يحاول يفكر، يحاول أن يتذكر اسما واحدا سواء من العبيد المماليك أو من غيرهم أسلم وارتد، يتمنى في تلك اللحظة لو قفز إلى ذهنه أي مثال ليقول لهرقل نعم منهم من يرتد، وإذا به لا يجد ولا واحدا منهم يرتد. فقال أبو سفيان لما قال له هرقل هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، قال أبو سفيان لا، هم يزيدون ولم نرى أحدا يرتد عن الدين. فقال له هرقل، وهرقل كان نصرانيا ومات على نصرانيته، لكنه رجل عاقل عالم، عالم بدينه وقرأ الكتب الأول ويجالس القساوسة ويسمع منهم، وعنده تجربة في الحياة ويعلم الأديان السابقة، بل يعلم بمبعث نبينا عليه الصلاة والسلام ببشارة الأنبياء من قبله. فماذا قال هرقل؟ قال لأبي سفيان كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، مهما تبذل وتضيق فإن إيمانه في قلبه لا يتزعزع. ولذلك لما ذكر الله تعالى المؤمنين في كتابه قال الله جل وعلا عن قريش وعن من كان يحارب الإسلام في ذلك الوقت، قال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، يعني الله جل وعلا قادر على أن يكفي المسلمين مكرهم. قال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فسمى الله تعالى بلالا وخبابا وعمار وأمه وأباه والصحابة الذين كانوا يعذبون ويثبتون، سماهم الله تعالى جبالا. فيقول الله جل وعلا إن ذلك المكر والكيد الذي يكيده أولئك لن يستطيع أن يزعزع أمثال هذه الجبال. أيها المسلمون، إن الثبات على دين الله جل وعلا هو الذي أمر الله تعالى به المؤمنين أن يبقوا عليه إلى الممات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولقد كان الكافرون في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم يطالب بعضهم بعضا بالثبات على الدين، كما قال الله جل وعلا وانطلق الملأ منهم، انطلق أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وكأنك بأبي جهل يمر بأمية وهو ساجد عند اللات والعزة ويقول اصبر على آلهتك، اثبت على دينك لا تغير. ويأتي الموت يهجم على أبي طالب ويجتمعون عليه ليثبتوه على دينه حتى مات مشركا. وقال الله جل وعلا في آية أخرى أن الكفار إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم إن يتخذونك إلا هزوا ويقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم. ثم ذكر الله تعالى ما يتواصون به، فقال جل وعلا أنهم يقولون إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. يقول بعضهم لبعض هذا الرجل مع كثرة قراءته للقرآن ومع قوة حججه كاد أن يجعلنا نضل عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وأذكر أني ألقيت محاضرة يوما في سجن تبوك، ورأيت في ذلك الحين رجلا غير مسلم طلب مني الإخوة أن أتحدث معه، أظنه كان نيباليا أو كذا. تحدثت معه عبر المترجم، وهو أيضا قد تعلم العربية بطول مكثه في السجن، تعلم من السجناء. وهذا كان قد كان سائقا فقتل صاحب المنزل وزوجته وولده الصغير، ثم حكم عليه بالقصاص. فالإخوة يحرصون على أن يدخل في الإسلام حتى لا يموت إلا مسلما. وكان بوذيا، وكان كلما وقع في يده شيء حاد، حتى إنه مفتاح علب المرطبات يكسره ليرسم على ذراعيه صور بوذا وكتابات عن بوذا من شدة ثباته على ذلك الصنم في عبادته. ثم ذهبت، لم يقبل، وذهبت، خرجت من السجن. ثم سألت الإخوة في زيارة أخرى عنه، قلت: هل تذكرون ذلك النبالي؟ لعله أسلم، ماذا حصل؟ هل أقيم عليه القصاص؟ قالوا: نعم. قلت: كيف؟ قالوا: ظللنا خلال مكثه في السجن أكثر من سنتين نعطيه من الكتب، ونحاول فيه كما نحاول في غيره ليدخلوا في الإسلام، ليخرجوا من الظلمات إلى النور، وهو يأبى. وكلما قلنا له شيئا هز رأسه وقال: بوذا بوذا. يقول: فلما قدم للقصاص وأنزل في ساحة الموت، أقبل إليه بعض أصحابه من النيباليين حتى من غير المسلمين، وأقبل إليه ولي الدم الذي يملك أن يتنازل عن القتل، فقد جعلنا لوليه سلطانا يملك أن يعفو عنه، وقال له: يا فلان أسلم وأعفو عنك، فقد قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأعفو عنك، تقوم يرفع عنك السيف وتذهب إلى أهلك. فالتفت إليه وقال: بوذا بوذا. فتكلم معه أصحابه حتى من غير المسلمين، يقولون: لا أنت مجنون، قل هاتين الكلمتين وخلص نفسك. وهو يزداد ثباتا على فجوره وكفره: بوذا بوذا. وجعلوا يتكلمون معه أكثر من ربع ساعة، هذا يحاول ولي الدم والمترجم الذي جاء من قبل مكتب الدعوة وأصحابه حتى من غير المسلمين، وهو ثابت على ما هو عليه حتى قتل. فكنت أعجب والله من جلد هذا المشرك، وهو يعبد صنما، ومن ثباته على عبادته، ومن تعظيمه في قلبه لهذا الصنم، وهو قطعة حجر أو خشب أو بلاستيك لا تضره ولا تنفعه ولا تدري عنه، ومع ذلك يثبت على عبادة صنم. ثم تأتي إلى بعض أهل الإسلام ممن يقرأ القرآن ويدعو ربنا جل وعلا ويعرف صفات الله تعالى وأسمائه، وبينه وبين الله تعالى من العبادة والقرب ما بينه، ثم تجد أنه تزل قدمه في كل فتنة تعرض له، عياذا بالله. وأخيرا سئلت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ما أكثر دعائه؟ فقالت: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسنة بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أما عوامل ثبات المرء على دين الله جل وعلا فهي كثيرة، من أعظم ذلك الإكثار من الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وكذلك كثرة العبادة، كثرة الصلاة، كثرة الاستغفار، كثرة الذكر، ليبقى هذا القلب حيا فيثبت على دين الله جل وعلا أمام الفتن. وكذلك أن يصاحب المرء صحبة صالحة، كما قال الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إقامة المرء على الإكثار من الصحبة الصالحة وحضور مجالس الذكر، الإكثار من قراءة القرآن، الإكثار من الدعاء، هذا مما يعينه على الثبات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا ثباتا على ديننا. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على دينك حتى الممات، وأن تجعل خير أيامنا اليوم الذي نلقاك فيه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لنا ولهم وتجاوز عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام. اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اجمع كلمتهم يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا في مصر، اللهم ول عليهم خيارهم، اللهم وحق دماءهم، اللهم اجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد أمننا أو أراد ولاة أمرنا بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.